السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الثالث من مجالس قراءة كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للعلامة الحافظ الإمام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه. وكنا قد قدمنا بين يدي قراءتنا للكتاب الكريم بمقدمة تتحدث عن الاستدلال بحديث المسيء صلاته الذي كثر استدلال الفقهاء به في عدة أمور أو ثلاثة أمور. كنا قد ذكرنا شيئا من ذلك في اللقاء الماضي. أولها يستدل به من يستدل من الفقهاء على وجوب جميع ما ذكر في الحديث، وبعضهم يستدل بالحديث على عدم وجوب ما لم يذكر فيه، ويستدل البعض بالحديث على عدم تحريم فعل ما لعدم ذكر أحد أضافه في هذا الحديث. على القول مسألة ثالثة، بناء على القول بأن النهي عن الشيء يتضمن الأمر بأحد أضافه. هذه الأحوال الثلاثة التي استدل بها بعض الفقهاء على هذه المسائل. أما الاستدلال بالمسألة الأولى فناقشناه وذكرنا كلاما للعلامة ابن دقيق العيد رحمة الله عليه، وهو من أفضل من حقق هذه المسألة. ثم ذكرنا أن خلاصة قوله رحمة الله عليه فيما ذكره في إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام، حينما قال، وهذا القول هو الأخير الذي وقفنا عليه في اللقاء الماضي، قال: وعندنا أنه إذا استدل على عدم وجوب شيء بعدم ذكره في الحديث، وجاءت صيغة الأمر به في حديث آخر، فالمقدم صيغة الأمر به. وإن كان يمكن أن يقال الحديث دليل على عدم الوجوب وتحمل صيغة الأمر على الند، يعني أن بعض أهل العلم قالوا إذا ذكر شيء بصيغة الأمر في حديث آخر وهذا الشيء لم يذكر في حديث المسيء صلاته، فما هو الموقف؟ البعض قال: طالما أنه لم يذكر في حديث المسيء فإن عدم ذكره في الحديث يعد قرينة صارفة للأمر من الوجوب إلى الاستحباب والند. واخدين بالكم ولا لا؟ الكلام ده اللي قلناه المرة اللي فاتت. فهل هذا هو المسلم؟ قال الإمام ابن دقيق العيد رحمة الله عليه: وعندنا، يعني عندنا الشافعية، وعنده هو كرجل محقق ليس بمقلد، قال: وعندنا أنه إذا استدل على عدم وجوب شيء بعدم ذكره في الحديث لأنه لم يذكر في الحديث حديث المسيء. ثم جاء هذا الأمر بصيغة الأمر في حديث آخر فما هو المقدم؟ قلنا إن بعض العلماء قالوا إن عدم ذكره في حديث المسيء قرينة على أن الأمر ليس للوجوب وإنما إيه؟ للاستحباب، لأن الأصل أن الأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف، وهنا قد جاء الأمر وصيغة الأمر للوجوب، ما لم يصرفه صارف وجد الصارف، ما هو؟ عدم ذكره في حديث المسيء صلاته. واخدين بالكم ولا لا؟ فهذه القرينة الصارفة. لما أجي أقول لك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا بدعاء الاستفتاح مثلا، تقول لي هذا الأمر غير موجود في حديث المسيء ولا موجود؟ أقول لك مش موجود، لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام المسيء بدعاء الاستفتاح. تقول لي خلاص، ودعاء وحديث المسيء الواجبات منحصرة فيه عند بعض الناس عند بعض الفقهاء، طالما قالوا إن الواجبات انحصرت فيه يقولون ما عدا ذلك ليس بواجب. تقول لهم وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا بدعاء الاستفتاح، يقول لك هذا الأمر، تقول له الأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف، يقول لك قد وجد الصارف. ما هو الصارف؟ حديث المسيء، لأنه اقتصر فيه على الواجبات بأسلوب القصر والحصر كما سبق وأن أوضحنا ذلك. فقال وعندنا أنه إذا استدل على عدم وجوب شيء بعدم ذكره في الحديث. أنا بكرر الأمور دي مهتم بها ليه؟ لأن هذه القضايا من باب الجمع بين النصوص، ونحن بصدد الجمع والترجيح وترتيب الأدلة ومشاكل ذلك في أصول الفقه درس السبت القادم إن شاء الله. فهذا يعد من باب الايه؟ ها التدريب العملي، حتى تتدرب على كيفية التعامل مع النصوص التي ظاهرها التعارض. فيقول الإمام الفقيه بحق ابن دقيق العيد وعندنا أنه إذا استدل على عدم وجوب شيء بعدم ذكره في الحديث، في حديث المسيء يعني، وجاءت صيغة الأمر به في حديث آخر فالمقدم صيغة الأمر به. قال وإن كان يمكن أن يقال الحديث دليل على عدم الوجوب وتحمل صيغة الأمر على الند، من الممكن أن يقال هذا كما قال بعض الفقهاء، إلا أنه قال لكن عندنا أن ذلك أقوى. إيه هو الأقوى؟ أن نأخذ بصيغة الوجوب ولا تصرف بحجة أن حديث المسيء ها قرينة صارفة. يقول لكن عندنا أن ذلك أقوى، لأن عدم الوجوب متوقف على مقدمة أخرى. عدم الوجوب من هذا الحديث الذي فيه الأمر وهو خارج حديث المسيء، عدم الوجوب متوقف على مقدمة أخرى، وهو أن عدم الذكر في الرواية، رواية المسيء يعني، يدل على عدم الذكر في نفس الأمر. عارفين يعني إيه؟ يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم طالما أن الحديث حديث المسيء ذكرت فيه أشياء معينة، هل كون إن الحديث لما أتانا حتى لو إحنا افترضنا جدلا، خدوا بالكم من الكلام ده كويس قوي، لنفرض جدلا إن حديث المسيء اقتصر فيه على الواجبات والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه جميع الواجبات، فهل الحديث الذي وصلني هذا مع أننا حينما قمنا بتجميع الروايات وجدنا أن بعض الرواة قد ذكر ما لم يذكره الآخرون، صح؟ والبعض ذكر ما لم يذكره الآخرون، مش كده ولا لا؟ ولذلك لو جمعنا كما فعل الحافظ ابن حجر في فتح الباري وجمع الروايات، ستجدون أن هناك روايات ذكرت ما لم تذكره الروايات الأخرى، بل سيأتيكم من كلام ابن القيم أنه فاته رحمة الله عليه أن بعض الروايات ذكرت فيها الفاتحة، ذكرت فيها الفاتحة، ابن القيم مرت عليه. فهنا بيقول لك هل كن أن الحديث جاءنا وإحنا افترضنا جدلا إن الواجبات كلها مذكورة في حديث المسيء، هل عدم ذكر هذا الأمر الذي جاءنا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره أصلا، ولا ممكن يكون ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يصلنا؟ وضحت المسألة؟ وضحت؟ ولذلك قال الشيخ ابن دقيق قال لكن قال لأن عدم الوجوب متوقف على مقدمة أخرى. إيه هي المقدمة الأخرى؟ وهو أن عدم الذكر في الرواية التي جاءتنا يعني يدل على عدم الذكر في نفس الأمر. لازم نفترض اولا نفترض ايه؟ ان جميع ما جاء في هذا الحديث هو الواجبات. واحد. اثنين، ونفترض ان ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وصلنا كله في هذا الحديث، يبقى انا افترضت مقدمتين. واخدين بالكم ولا لا؟ مش كده؟ قال متوقف عدم الوجوب على مقدمة اخرى، وهو ان عدم الذكر في الرواية يدل على عدم الذكر، على عدم الذكر في نفس الامر. قال وهذه غير المقدمة التي قررناها. هي المقدمة اللي هو قررها، وهو ان عدم الذكر يدل على عدم الوجوب. يعني احنا قلنا ان عدم الوجوب متوقف على مقدمتين. المقدمة الاولى عدم الذكر في الرواية يدل على عدم الذكر في نفس الامر. المقدمة الثانية عدم الذكر في نفس الامر يدل على عدم الوجوب. لازم يكون عندي المقدمتين دول. يعني مقدمات يعني اسلم بيهم علشان بعد كده ابرهن واستدل بهما واقول بما ان كذا وبما ان كذا، والمستمع والمناظر سلم لي بالمقدمتين يسلم بالنتيجة. ولذلك دايما كنا بنقول وعلمنا مشايخنا انك لا تسلم دائما بالمقدمات، ولا بد من النزاع في المقدمات، نزع فيها جيدا حتى لا تلزم بالنتائج. لانك ان سلمت بهذه المقدمات ستلزم حتما بماذا؟ بالنتيجة. عارف اللي درس منكم رياضة، عندي في المعطيات بيبقى عندي اشياء مقدمات معينة، بما ان كذا يساوي كذا، سين تساوي ص، وبما ان كذا اذا البرهان يلزمك كذا. طالما سلمت بالمقدمات ستفضي بك المقدمات الى ايه؟ نتيجة حتما وستسلم بها. ولا بد من النزاع، المنازعة في المقدمات جيدا، بحيث انك لا تسلم بمقدمة الا ان كانت عندك الا هذه المقدمة سليمة 100%. واخدين بالكم ولا لا؟ واضح الكلام ده؟ الكلام ده خلي بالكم هيفيدك في اشياء كثيرة. الكلام اللي بنقوله ده مهم جدا جدا جدا لطالب العلم في قضايا الاستدلال. لان خلي بالكم عارفين الفتن اللي بتحدث دي كثيرا، لان كثيرا من طلبة العلم او من الدعاء يسلمون بمقدمات اذا خضعت هذه المقدمات للدراسة سنجدها تخمين، سنجدها ولا ليها لازمة ولا ليها قيمة على الاطلاق. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك لابد من المنازعة. اي مقدمة واحد يقول لك حدث كذا وكذا، اقول له طب تعال نناقشها. الخبر الفلاني يقول له مش ممكن يكون مكذوب. تناقش علشان ما يكونش عقلك متحف تجتمع فيه الاساطير والخرافات. لانني للاسف وجدت مجموعة ممن ينتسبون الى السلفية اذهانهم عبارة عن متاحف تجتمع فيها كثرة كاثرة من الخرافات والاساطير. ليه؟ لانه سلم بمقدمات لا تستحق ان تذكر اصلا، ولا تساوي المداد الذي كتبت به. واخدين بالكم ولا لا؟ لا تساوي المداد الذي كتبت به. فدائما تنازع وتناقش، ده قضايا منهجية من اعلى ما يكون، مع انها بسيطة. لما تيجي تنظر لها مسائل بسيطة، واقصد بالبساطة انها مبادئ اولية، لا اقصد بسيطة يعني متسعة او كبيرة او مركبة، لا بسيطة عكس مركبة، حاجة خفيفة. ومع ذلك الخطورة كلها تأتي من ايه؟ كما يقال ان النار من مستصغر الايه؟ الشرار. لانك برضو لما تيجي تنظر لبعض الاشياء يجي واحد يقول لك ايه؟ انت اعتقدت شيء معين او تيقنت شيء معين، تقول له لاني جاءتني مفردات، كل مفردة اصابت ظنا، فاذا اجتمعت هتعمل ايه؟ ها؟ تولع الدنيا. زي انت لما تجيب شرر مع شرر مع شرر ممكن تعمل منها شيء كبير جدا. ربنا يسلم. فقال هنا قلنا ان عدم الوجوب متوقف على مقدمتين. الاولى عدم الذكر في الرواية يدل على عدم الذكر في نفس الامر. الثانية عدم الذكر في نفس الامر يدل على عدم الوجوب. فالشيخ بيقول ايه؟ وهذه غير المقدمة. لو سمحت. يقول وهذه غير المقدمة التي قررناها، وهو ان عدم الذكر يدل على عدم الوجوب. لان المراد ثمة ان عدم الذكر في نفس الامر من الرسول عليه الصلاة والسلام يدل على عدم الوجوب، فانه موضع البيان، وعدم الذكر في نفس الامر غير عدم الذكر في الرواية. وعدم الذكر في الرواية إنما يدل على عدم الذكر في نفس الأمر بطريق أن يقال لو كان لذكر أو بأن الأصل عدمه. وهذه المقدمة التي أسلفنا القول فيها أضعف من دلالة الأمر على الوجوب. الأمر للوجوب هذه تعد من الإيه؟ من القواعد الأصولية التي لا يرتقي لها الشك، لأن عليها أدلة كثيرة. فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال وهذه المقدمة أضعف من دلالة الأمر على الوجوب. وأيضا فالحديث الذي فيه الأمر إثبات لزيادة فيعمل بها، إثبات لزيادة، والزيادة لابد وأن تقبل. قال وهذا البحث كله، ده كلام ابن دقيق العيد، وهذا البحث أنا أعرف أن تراكيبه صعبة لأنه كان عقلية أصولية تذة رحمة الله عليه. قال وهذا البحث كله بناء على إعمال صيغة الأمر في الوجوب الذي هو ظاهر فيها، والمخالف لهذا يعني يخرجه عن حقيقتها بدليل عدم الذكر، فيحتاج الناظر المحقق إلى الموازنة بين الظن المستفاد من عدم الذكر في الرواية وبين الظن المستفاد من كون الصيغة للوجوب، والثاني عندنا أرجح اللي هو إيه؟ إني صيغة الأمر للوجوب. ده كلام انتهى وقفنا عندها الدرس الماضي. بعد ذلك يعلق الدكتور بزامول بقولي هكذا أطلق ابن دقيق العيد كلامه بترجيح تقديم صيغة الأمر إذا جاءت بزيادة على ما في حديث المسيء في صلاة، يعني أي زيادة تأتي في رواية أخرى طالما جاءت بصيغة الوجوب بصيغة الأمر تزاد على ما جاء في حديث المسيء. قال دون تفصيل بين زمن صيغة الأمر هذه هل هو بعده أو قبله، لأننا قبل ذلك قلنا فرق العلماء بين الأمر الذي جاء قبل حديث المسيء والذي جاء بعده، أو الأمر الذي إيه حدث فيه إيه احتمال لا ندري هل هو قبله أو هو بعده، مع إن حديث المسيء نفسه الحديث نفسه ما نعرفش قال إمتى، لأن الرجل المسيء صلاته اللي هو مين قالوا عنه اسمه خلاد بن رافع. خلاد بن رافع، خلاد بن رافع هذا جاء في ترجمته في الإصابة للإمام ابن حجر قال وقد اختلف في تاريخ وفاة خلاد، فذكر ابن الكلبي رحمة الله عليه أن خلادا قتل ببدر، معنى لو كان قتل ببدر يبقى معنى ذلك أن هذه الواقعة إيه قديمة قبل غزوة بدر في أول العهد الإيه المدني، ولم يذكره في شهداء البدريين غيره، يعني معنى ذلك أن هل هو الرجل كان رضي الله عنه كان اللي هو المسيء الذي أساء صلاته هل هو كان بدريا ومات في بدر كما قال ابن الكلبي. أما الإمام ابن عبد البر فقال في الاستيعاب يقولون إن له رواية، وطبعا لو قيل إنه له رواية يبقى معنى كده إنه عاش إلى ما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته، لأن لو قيل عن واحد إنه له رواية متى روى الصحابة الأحاديث بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، فمعنى ذلك لو له رواية يبقى ما ماتش في بدر كما قال ابن الكلبي. ولذلك قال ابن الأثير في أسد الغابة معلقا على عبارة ابن عبد البر، وهذا يدل على أنه عاش بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال الحافظ ابن حجر في الإصابة فخرج من هذا أن خلادا هو المسيء صلاته، يبقى خلاد هذا هو الذي أساء صلاته، وأن رفاعة أخاه هو الذي روى الحديث، فإن كان خلاد استشهد ببدر فالقصة كانت قبل بدر فنقلها رفاعة والله أعلم، وإذا كان قد عمر كما قيل يبقى معنى ذلك أننا لا نستطيع أن نقول متى كانت هذه القصة، يبقى القصة هنا ما احناش عارفين بحيث نقدر نقول لو كان الامر الزايد على حديث المسيء صلاته قبل ولا بعد، يبقى هنا اصبح الامر عندنا ايه ما نستطيعش ابدا ان احنا نحكم على حديث المسيء انه كان في فترة معينة ونيجي نقول الامر للوجوب كان قبله ولا بعده، وضحت المسألة ولا لا؟ كذلك وجدنا ان من رواة حديث المسيء صلاته ابو هريرة، وابو هريرة اسلم متأخرا مش كده ولا لا، ابو هريرة اسلامه كان متأخرا، فهل نقله عن رفاعة اخي خلات ام نقله عن غير امرأه هو كان حاضرا للقصة الله اعلم. كل دي اشياء تجعلنا لا نستطيع ان نجزم بالزمان الذي حدثت فيه هذه الواقعة، قبل بدر ولا بعد بدر ولا في اخر لا نستطيع أن نحكم بهذا، وإنما نستطيع أن نقول إنها كانت قصة متقدمة. ليه بقى؟ لأنه يستحيل أن يكون هذا الرجل بدريا وظل لا يحسن الصلاة إلى آخر عصر الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه إذا كان لا يحسن الصلاة معنى ذلك أنه كان في بداية الإسلام، مش كده ولا لا؟ لكنه إذا حضر بدرا وكان بدريا ويستمر على عدم إحسان الصلاة، هذا أنا لا أستطيع أن أتصوره أصلا، لأن البدريين لهم مقام عالي. واضح الكلام ولا لا؟ فلا بد أن تكون قصة المسيء حينما أساء في صلاته كانت متقدمة، هذا ظن والله أعلم بالصواب. فهنا يقول الدكتور بزمول: والحاصل أننا أمام رأيين، أحدهما يرى أن حديث المسيء في صلاته يصلح صارفا للأمر الوارد بزيادة على ما في حديث المسيء في صلاته، إذا كان تاريخ هذا الأمر متقدما على تاريخ حديث المسيء، على اعتبار أن عدم الذكر في الرواية يدل على عدم الذكر في نفس الأمر، وهذا عرفتم ما فيه. القول الآخر يرى أن حديث المسيء في صلاته لا يصلح صارفا للأمر الوارد بزيادة على ما في حديث مسيء الصلاة، وإن كان تاريخ هذا الأمر متقدما على تاريخ حديث المسيء في صلاته، على اعتبار أن عدم الذكر في الرواية يدل على عدم الذكر في نفس الأمر، بطريق أن يقال لو كان واجبا يعني لذكر، أو الأصل عدمه، فعدم الذكر في الرواية لا يدل على عدم الذكر في نفس الأمر، مش كده ولا لا؟ وهذه المقدمة عندهم أضعف من دلالة الأمر على الوجوب، وأيضا فالحديث الذي فيه الأمر إثبات لزيادة فيعمل بها. طبعا بزمول هنا عمل شرح كلام أو حاول يوضح ويكرر كلام ابن دقيق العيد فلم يأتي بجديد. ثم قال: والذي يترجح عندي والله أعلم، وهذا الرأي الثاني اللي هو كلام ابن دقيق العيد، إذ إنه لا شك عندي في عدم اشتمال الحديث على كثير من الواجبات المقررة في صفة الصلاة منذ مشروعيتها، ثم إن تاريخ حديث المسيء صلاته لم يتحرر لدي، كما أن البحث الذي ذكره ابن دقيق العيد في غاية التحقيق والله أعلم. طبعا الإمام الشوكاني له قول هنا ننقله من كتاب نيل الأوطار، بيقول: إذا جاءت صيغة أمر قاضية بوجوب زائد على ما في هذا الحديث، يعني حديث المسيء، وإن كانت متأخرة عنه، لو عرفنا أنها متأخرة فهو غير صالح لصرفها، هل يصرفها من الوجوب للاستحباب؟ ألا الشوكان. لماذا قال؟ لأن الواجبات الشرعية ما زالت تتجدد وقتا فوقتا، وإلا لزم قصر الواجبات الشرعية على الخمس المذكورة في حديث ضمام ابن ثعلبة وغيره، أعني الصلاة والصوم والحج والزكاة والشهادتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اقتصر عليها في مقام التعليم والسؤال عن جميع الواجبات، واللازم باطل فالملزوم مثله. يعني يعني النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنه كان كلما حدث حكم جديد يأتي حكم جديد يذكره للمسلمين. لو قلنا إن الحديث، لو مثلا أخذنا بحديث المسيء صلاته وقلنا إن اللي فيه الواجبات بس، يبقى معنى كده ان نيجي على حديث ضمام ابن ثعلبة الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الواجبات فذكر الخمسة المفروضات، فهل ليس هناك مفروض غيرهم؟ دول اركان الاسلام، مع ان الرجل ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الواجبات عليه والفرائض اللي عليه، تمام، لم يذكر له النبي صلى الله عليه وسلم سواها، فهل هذا حديث ضمام يكون صارفا لوجوب اشياء اخرى حدثت فيما بعد؟ لا طبعا، وانما الله عز وجل كان الله سبحانه وتعالى ارسل للرسول صلى الله عليه وسلم جبريل وانزل عليه القرآن شيئا فشيئا، يعني لم يكن القرآن ولم تكن الفرائض قد فرضت مرة واحدة، ولا نزل القرآن مرة واحدة، وانما نزل نجوما ونزلت الاحكام تطرق. فمن قال ان حديث المسيء كل اللي فيه الواجبات وما عدا ذلك لا، نقول له: طب هل تقول بذلك في حديث ضمام ابن ثعلبة؟ ولذلك يقول: واللازم باطل فالملزوم مثله. واضح. بعد كده الامام ابن القيم لكلمة نحب ان نقرأها على حضراتكم، يقول: وجوابه من وجوه. الكلام ده في كتاب جلاء الافهام في الصلاة والسلام على خير الانام صلى الله عليه وسلم، يقول رحمة الله عليه: لما ذكر استدلال بعض الفقهاء بحديث المسيء على عدم وجوب ما لم يذكر فيه، قال وجوابه من وجوه، احدها ان حديث المسيء هذا قد جعله المتأخرون مستندا لهم في نفي كل ما ينفون وجوبه، وحملوه فوق طاقتي، حملوا الحديث فوق طاقتي، وبالغوا في نفي ما اختلف في وجوبه به، فمن نفى وجوب الفاتحة احتج به، اللي ينفي وجوب الفاتحة يحتج به، ومن نفى وجوب التسليم احتج به، ومن نفى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم احتج به، ومن نفى وجوب أذكار الركوع والسجود وركني الاعتدال احتج به، ومن نفى وجوب تكبيرات الانتقال احتج به. كل هذا تساهل، ده كلام ابن القيم، كل هذا تساهل واسترسال في الاستدلال، وإلا فعند التحقيق لا ينفى وجوب شيء من ذلك، بل غايته أن يكون قد سكت عن وجوبه ونفيه، غايته أن يكون قد سكت عن وجوبه ونفيه، فإيجابه بالأدلة الموجبة له يكون معارضا به. فإن قيل سكوته عن الأمر بغير ما أمره به، بغير ما أمر المسيء، يدل على أنه ليس بواجب، لأنه مقام البيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز. قيل، بيرد بقى ابن القيم، هذا لا يمكن أحد أن يستدل به على هذا الوجه، فإنه يلزمه أن يقول لا يجب التشهد ولا الجلوس له ولا السلام ولا النية ولا قراءة الفاتحة ولا كل شيء لم يذكره في الحديث، وطرد هذا أنه لا يجب عليه استقبال القبلة ولا الصلاة في الوقت لأنه لم يأمره بهما، وهذا لا يقوله أحد. استدرك المؤلف الدكتور بزمول على ابن القيم فقال قد ورد في حديث المسيء، لما تجمع بقى الروايات، ذكر بعض هذه المذكورات، كما يعلم من مراجعة الرسالة التي أفردتها في حديث المسيء صلاته بتجميع طرقه وزياداته من مطبوعات دار الهجرة، فلا يصلح الاستدلال بالحديث على هذه الطريقة في نفي وجوب هذه الأمور جميعها، وإنما أوردها الإمام ابن القيم جريا على ما وقف عليه من روايات للحديث والله أعلم. وكنت سألتكم الدرس الماضي عن الرسالة التي ألفها الدكتور محمد عمر بازمول لمن مطبوعات دار الهجرة، بس ربنا يعني أكرمني بأن في أخت أرسلتها لي اليوم فجزاها الله خيرا. يقول الشيخ ابن القيم رحمة الله عليه: فإن قلتم إنما علمه ما أساء فيه وهو لم يسئ في ذلك، فإن قلتم إنما علمه ما أساء فيه وهو لم يسئ في ذلك، قيل لكم فاقنعوا بهذا الجواب من منازعيكم في كل ما نفيتم وجوبه بحديث المسيء هذا. يعني لو قلتم إنما علمه ما أساء فيه وهو لم يسئ في الفاتحة ولا في النية ولا في كذا، يقول فاقنعوا بهذا الجواب من منازعيكم في كل ما كل اللي انتم نفيتم وجوبه استدلالا بهذا الحديث، هيرد عليكم به المنازع ويقول لكم هذا الكلام. شوف مناقشة اهل العلم، يعني يرد عليهم من كلامهم ويلزمهم من تعلموا هذا. للأسف، لاني بجد بعض اخواننا للأسف من الممكن ان يدخل عليهم الداخل ببعض الشبهات ويبقى عندك يقين قد كده، يقين كبير قوي، ويجي واحد يجيب لك شبهة قد كده تجعل اليقين كله كأنك ما فيش عندك، ما بتعرفش تفرق بين الشبهة واليقين. كيف تكون مستيقنا من قضية ومن عقيدة ومن منهج ومن أصول ثم يأتي إنسان ويعطيك شبهة فتتزلزل؟ الشبهة تزلزل الظن المرجوح الضعيف، وإن تكاثرت الشبهات قد تضعف الظن الراجح، لكن اليقين تتهم نفسك، لابد وأنت تتهم نفسك. لا، أنت بتقول أنا رجل سني وعلى منهج أهل السنة والجماعة، لما يأتيك إنسان بشبهة ما تجعلش هذه الشبهات تزلزل أصولك. يعني كما حدثت في 25 يناير فوجئنا بأحد المشايخ الكبار المشاهير قال كلاما خطيرا في مجلس ونقلته عنه مجلة التوحيد بتاعت أنصار السنة، يقول هل نحن في حاجة إلى مراجعة أصول أهل السنة والجماعة؟ هل من الممكن إن رجل وصل لمرحلة انعدام وزن مش عارف إيه ده؟ هل معقولة نبدأ نراجع أصول أهل السنة والجماعة؟ نرجع ونشوفها بقى في القرن العشرين ولا الواحد وعشرين، ما ممكن ما غلط بقى ما نقله الأئمة الإمام أحمد وغيره عن الصحابة الكرام، بدأوا يقولوا كده فعلا وحصل هذا. انعدام الوزن دليل على انك ما كنتش مستيقنا من اصول اهل السنة والجماعة. وذلك الفتن لما بتأتي تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فأيما قلب أشربها، إما أن يشرب القلب يتشرب الفتنة وإما أن يلفظها ويطردها. فانظر إلى نفسك أتحمل أي القلبين، القلب الذي يتشرب الفتن ويقع عليها أم القلب الذي لا تكيده فتنة ما دامت السماوات والأرض كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فانظر لنفسك، لا تكن مترددا، تأخذك الريح على حسب الريح، الريح تأتي شمالا شمالا يمينا يمينا شرقية شرقية غربية، لا ما ينفعش الكلام. الإنسان السني صاحب الأصول والمنهج الحمد لله على كل حال لا يستطيع أو لا تحرك هذه الزوابع ولا الرياح العاتية، وإنما يثبت لأنه يستيقن من هذه الأمور. ونعود إلى ما كنا بصدد. يقول الإمام ابن القيم: فإن قلتم إنما علمه ما أساء فيه وهو لم يسئ في ذلك، قيل لكم فاقنعوا بهذا الجواب من منازعيكم في كل ما نفيتم وجوبه بحديث المسيء هذا. الثاني، ده كلام ابن القيم برضو، ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من أجزاء الصلاة دليل ظاهر في الوجوب، وترك أمره للمسيء به يحتمل أمورا. يبقى ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام من أجزاء الصلاة هذا دليل ظاهر في الوجوب، لأن الأمر للإيه؟ للوجوب ما لم يصرفه صارف. وترك أمره للمسيء به لم يأمره يحتمل أمورا: الأمر الأول أنه لم يسئ فيه، الأمر الثاني أنه وجب بعد ذلك. صح، الأمر الأول أنه لم يسئ فيه، يعني نقول طالما لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام يبقى هو لم يسئ فيه. الأمر الثاني أنه قد وجب فيما بعد، مش كده؟ زي حديث الذي ذكرناه، حديث ضمام بن ثعلبة، ومنها أنه علمه معظم الأركان وأهمها وأحال بقية تعليمه على مشاهدتي في صلاته، أو أحاله على تعليم بعض الصحابة له، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يأمرهم بتعليم بعضهم بعضا، فكان من المستقر عندهم أنه دلهم في تعليم الجاهل وإرشاد الضال، وأي محذور في أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام علمه البعض وعلمه أصحابه البعض الآخر. قال: وإذا احتمل هذا أو احتمل هذا لم يكن هذا المشتبه المجمل معارضا لأدلة وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. شوف، لابد توزن الأدلة، فذلك هيجي لك في درس السبت القادم بإذن الله ترتيب الأدلة، ترتيب يعني الأدلة نفسها اللي الأدلة الشرعية لها ترتيب، وفيها أشياء تقدم على أدلة تقدم على أدلة عند التعارض، فكيف بشبهة ليست بدليل تجعل الشبهة ناحية لأصول ولإجماع. فانظر لنفسك، احنا كلامنا والله الهدف منه تركيز، يعني نحن دائما ندندن حول المنهج، احنا بندرس فقه الآن لكن ندندن حول المنهج، لأنك بدون المنهج ستصبح من الطوائف الـ 72 الهلكة. المنهج الأساسي وأهم، إن قابلت ربك سبحانه وتعالى وأنت على خطأ في بعض الفقهيات نظرا لانك يعني لم تكن مستوعبا لدراستي، اهون من ان تلقى الله ببدعة، اهون من ان تلقى الله عز وجل ببدعة خطيرة. البدعة شيء خطير جدا فاحذره. ولذلك ندندن دائما حول منهج اهل السنة والجماعة يا اخوانا، ندرس فقه ندندن حول، تكلمنا في السيرة هندندن حول المنهج، لو درسنا لكم نحو او علم بلاغة، لو درسنا لكم عروض شعر، والله برضو هنتكلم في منهج اهل السنة والجماعة. هذا هدفنا، هذه غايتنا، هذا طريقنا، هذا هو الذي نطلب من ربنا في كل ركعة من ركعات صلاتنا فرضها ونفلها، ان يهدينا الايه الصراط المستقيم، صراط الذين ايه أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هو ده منهج أهل السنة والجماعة. نعم. يقول: وإذا احتمل هذا لم يكن هذا المشتبه المجمل، المشتبه المجمل حتى لو دليل مش شبه، دليل مشتبه مجمل لا يكون أبدا معارضا لأدلة وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيرها من واجبات الصلاة، فضلا على أن يقدم عليها، فضلا عن أن يقدم عليها. فالواجب تقديم الصريح المحكم على المشتبه المشتبه المجمل، والله أعلم. مش يجي البعض يستدل بمفهوم مخالفة على منطوق، يقدم هذا على ذاك، هذا هوى. فاحذروا أيها الإخوة الكرام. ونفتتح القول في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للعلامة الشيخ الألباني رحمة الله عليه. يقول: استقبال الكعبة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، احنا بنقرأ من صفحة 75 من طبعة مكتبة المعارف، هي صفحة 75 مش كده. يقول: يا اخوانا لو حد معهوش الكتاب، بس بشرط، بشرط هيكون يواظب معانا ويعاهد على انه هيواظب على الكتاب لاخره، من الممكن ان نجيب له النسخة. اتفقنا؟ لو هيواظب، مش عايزين تعملوا فينا زي الملخص الفقهي كل مرة انا استاذ انا استاذ وياخد الكتاب ومنشوفش وشه تاني. ينفعش الاسلوب ده، الاسلوب ده ما ينفعش. ماشي؟ بالله عليكم اللي هيواظب معانا هنديله الكتاب، بس بشرط يكون معهوش كتاب لحسن ياخده. اللي معاه كتاب خلاص الحمد لله على كده، بس ان الحاجات دي بتتحوش زادت الخير خيرين يعني. نعم. يبقى تقولوا للاخ وليد بعد الدرس ان شاء الله، الاخوه اللي هم محتاجين نسخ ان شاء الله. استقبلوا الكعبه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه استقبل الكعبه في الفرض والنفل. اذا قام الى الصلاه استقبل الكعبه في الفرض والنفل. قال الشيخ الالباني في الحاشيه: هذا شيء مقطوع به لتواتره، فيغني ذلك عن تخريجه، وياتي ما يدل عليه. يعني حال لما اجي اقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستقبل الكعبه، تيجي تقول لي هات لي دليل على ده، امر متواتر ومقطوع به وليس هناك عليه ايه. يعني بقول لك النبي عليه الصلاه والسلام كان محافظ على الصلاه، تيجي تقول لي اثبت لي انه كان محافظ على الصلاه. مش كده ولا في قضايا مقطوع بيها، في قضايا مجمع عليها معلومه من الدين بالضروره، لأن الله عز وجل يقول له في القرآن: وأين يقول وحيث ما كنتم فولوا إيه وجوهكم شطرة. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون، هو أول المؤمنين، هو أول المسلمين، أول الناس إيمانا وإسلاما، وأعظم الناس عبودية، أنا أول العابدين، يبقى أول المنفذين لأمر الله عز وجل، أو ده بالقرآن. ثم هو أمر مقطوع به ومتواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا قام إلى الصلاة استقبل الكعبة، استقبل في الفرض والنفل في جميع الصلوات، حتى في صلاة الجنازة، في أي صلاة من الصلوات كان يستقبل الكعبة صلى الله عليه وسلم. يستقبل عين الكعبة إن كان في مكة، ويستقبل جهة الكعبة وهو في المدينة أو في أي مكان آخر. يعني نحن الآن هل نستطيع الآن نحن أن نتوجه إلى عين الكعبة؟ ده أمر صعب جدا، مش هقول مستحيل، لانه ربما يستطيع اي بعض الاجهزه الدقيقه جدا جدا التي تقدمت في هذا الزمان تجعل انسان في استراليا يستقبل عين الكعبه، واخدين بالكم؟ لكن الشرع جاء بالتخفيف على الناس، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فاينما وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، المسجد الحرام، يبقى عين الكعبه للمشاهد، ولذلك لو انحرف ببعض جسمه امام الكعبة لا تجزئ الصلاة. لو انحرف يعني الكعبة امامه هكذا يصلي اليها هكذا، فان انحرف هكذا مع ان جزء من جسمه مقابل له، يبقى هنا ايه؟ انحرف عن الكعبة، لا يجوز، وانما مواجهة للكعبة اذا كان يراها، اما اذا كان بعيدا عنها الله خفف عليه ويسر عليه، يريد الله أن يخفف عنكم، فخفف الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قام إلى الصلاة استقبل الكعبة في الفرض والنفل، وهذا الكلام تكلمنا عليه لما تكلمنا عن أركان الصلاة وشروط الصحة ومشاكل ذلك في الملخص الفقهي، فلن نعيد الكلام الذي ذكرناه قبل ذلك. قال: وأمر صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال للمسيء صلاته. أهو بدأ استهل. شفت بقى حديث المسيء هيتكرر معنا كتير قوي، والشيخ الألباني لم يذكره كله، وإنما سيقطع الحديث حسب الايه المناسبات. قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، وتحدثنا عن إسباغ الوضوء في الملخص الفقهي. واضح؟ نحن هنا لا نشرح الألفاظ لفظة اللفظة ونتوسع فيه شرحها فقهيا، وإنما الغرض شرح صفة الصلاة. قال: فأسبغ الوضوء. إسباغ الوضوء تحدثنا عنه في الملخص الفقهي. قال: ثم استقبل القبلة فكبر، يعني قل الله أكبر. قال: وكان صلى الله عليه وسلم في السفر يصلي النوافل على راحلته. صلى الله عليه وسلم يصلي النوافل السنن يعني على راحلته، ويوتر عليها، يوتر على الراحلة حيث توجهت به شرقا وغربا. فهل هنا كان النبي عليه الصلاة والسلام هنا بهذا الأسلوب يتجه للقبلة؟ لا طبعا، لأنه بيقول كان في السفر يصلي النوافل على راحلته. قد يقول قائل: الراحلة ماشية متجهة للقبلة. قال لك: لا، حيث توجه به شرقا وغربا. هو بالطبع يركب الراحلة هكذا، رأسه في نفس اتجاه رأس الراحلة، ظهره مع ظهر الراحلة، فحيثما توجهت به يمينا أو شمالا فكان يصلي صلى الله عليه وسلم. وكان أحيانا يتجه إلى القبلة في بداية الصلاة الله أكبر، ثم يتجه إلى جهة المسير، يعني يتجه إلى القبلة أولا يكبر، ثم بعد ذلك ينحرف إلى الطريق يمنة أو يسرى حسبما اتجاه، حسب اتجاهه صلى الله عليه وسلم. قال: وفي ذلك نزل قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. يعني هذه الآية يأتي البعض ليستدل بها على أن الإنسان من الممكن أن يتجه إلى أي مكان. قال لك: لا، شوف نزلت في إيه؟ دي نزلت في الصلاة في الإيه؟ في السفر. فأينما تولوا فثم وجه الله. نعم. قال: وكان أحيانا صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يتطوع على ناقته استقبل بها القبلة فكبر، ثم صلى حيث وجهه ركابه. وأوضحتها لكم وشرحتها قبل ذكر الحديث. الركاب له معنيان أو له معاني، منها معنيان. الركاب اللي هو السرج، عارفين السرج اللي بيوضع على الناقة أو على الفرس، السرج ده الذي يوضع على الفرس فيجلس عليه الذي يركبه، اللي بيقول عليه بالعامية السرج، مش كده؟ هو السرج. السرج هذا ما يوضع على الرحل. الركاب هذا هو الركاب. والركاب ايضا يقال عن الابل المركوبة، الابل المركوبة او التي تحمل شيئا، وهذا هو المعنى المقصود. فقول ثم صلى حيث وجاءه ركابه يعني اتجهت به الناقة. الركاب هنا المقصود بالمركوب، فالركاب ليس السرج، وانما الركاب ايه؟ المركوب اللي هي الناقة نفسها. قال: خلي بالكم الكلام اللي الشيخ الألباني بيقوله ده كله أحاديث، وزيك قلنا الكتاب الكريم، لأنه كله إيه؟ أحاديث ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. والشيخ أحيانا بس يجمع يعني بكلمة من عنده عشان يربط الجمل، لكن الجمل مربوطة لو تلاحظوا كلها بين أقواس، مش كده ولا لا؟ لأنه كلام النبي عليه الصلاة والسلام، واخدين بالكم؟ قال: أو كلام من يحكي فعل النبي عليه الصلاة والسلام فله حكم، فهو مرفوع. ما هو لو انت قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، او فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذا مرفوع وذاك مرفوع، يبقى معناه كأنه كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه فعل النبي الذي رواه الايه الصحابي. قال: وكان يركع ويسجد على راحلتي. لان الواحد يقول لك: طيب انا وانا راكب الناقة ومسافر، او راكب فرسا ومسافر، طيب هسجد ازاي واركع ازاي؟ قال: وكان يركع ويسجد على راحلتي ايماء براسي. فيومئ برأسه هكذا ركوع، والسجود قريبا يعني أقل منه، أقل في الانخفاض، يكاد أن يمس ظهر الايه المركوب، واخدين بالكم؟ قال وكان يركع ويسجد على راحلتي إيماء برأسه، ويجعل السجود أخفض من الركوع. لأنه قد يقول قائل طب وإيه المانع إني أجعل وجهي على جسم الناقة مباشرة طب سجدت عليها؟ قال لك هذا الكلام من الممكن أن تقوله وأنت بعقلك وبرأيك، لكن الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم كان أخف من كده. كان يركع ويسجد على راحلتي إيماء برأسه، إيماء يعني يوطي راسه، ويجعل السجود أخفض من الركوع. لم يقل كان يسجد سجودا على الناقة فيجعل جبهته على ظهر الناقة أو ظهر الفرس أو الحمار مثلا، وإنما قال إيه أخفض من الركوع صلى الله عليه وسلم. وكان إذا أراد أن يصلي الفريضة نزل فاستقبل القبلة. جاء وقت الفريضة لا ما ينفعش يصلي على الإيه على الراحلة، ينزل ويصلي. الفريضة لها مقامها، لكن النافلة لماذا؟ لأن الفريضة خمس فرائض لابد أن تحتفي بها وتنزل لتصلي، لكن خفف في النافلة لأنك تريد أن تستغل الوقت الطويل في السفر في طاعة لله وفي عبادة لله. فلو قيل لك كلما أردت أن تتنفل فقف وانزل، خلاص هيكون هذا سبب الايه لترك الصلاة، هتترك الصلاة صلاة النافلة وتقول خلاص ما أنا عاوز ألحق وقتي وحصل المشوار. لكن كلما أردت أن تصلي السنة تركن يبقى مش هتسافر، مش كده ولا لا؟ أو تترك الصلاة. وهذا يحدث أيضا في السيارة، لو أردت أن تصلي وأنت تركب السيارة أو تركب القطار تفعل هكذا، صلي هكذا. يعني تخيل لو أنك تسوق سيارة، تقود سيارة في سفر، افعل هذا، ولكن احذر انك توطي قوي لحسن تلبس بحاجة يعني يبقى الإيماء خفيفة، الركوع كذا السجود كذا، بس تبقى ايه لان السواقة مش زي الجمل، الجمل ماشي بيك ومفيش يعني حوادث الجمال خفيفة بعكس حوادث السيارات، ما تجيش تدخل في شجرة ولا حاجة تقول اصلي كنت بصلي، لا ما امرك الله عز وجل به. يعني لو فعلت هذا الامر تفعله وانت متيقظ، ولا تجعل الركوع او السجود بحيث يجعلك لا تركز في القيادة، فان الله عز وجل نهاك عن ان تقتل نفسك او ان تعرض نفسك للضرر، لا ضرر ولا ضرار. قال وكان اذا اراد ان يصلي الفريضة نزل فاستقبل القبلة صلى الله عليه وسلم. واما في صلاة الخوف الشديد، لو اردتم ان تتحققوا من التخريجات موجودة في الهامش، يعني احنا بنقولش رواه فلان ثقة بان هذه الاحاديث كلها ايه اما صحيحة واما حسنة من باب المقبول. قال واما في صلاة الخوف الشديد فقد سن صلى الله عليه وسلم لامتي ان يصلوا رجالا قياما على اقدامهم. هنا فسر كلمة رجالا كما قال الله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. واحد يقول لك الله طب وفين النساء؟ هي المسألة رجال بس؟ لا، رجالا يعني ماشيين على رجليهم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، مش كده؟ فرجالا يعني ماشيين على رجليهم، وعلى كل ضامر، ضامر يعني جمل أصيب بالضمور من شدة السفر وطول السفر، ضمر الجمل رجالا، وعلى كل ضامر الجمل يعني يأتينا من كل فج عميق. فهنا كلمة رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا، يبقى رجالا عكس إيه؟ ركبانا راكبين، ورجالا ماشيين على رجليهم، مستقبل القبلة أو غير مستقبليها في صلاة الخوف. وقال صلى الله عليه وسلم إذا اختلطوا فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس. خذوا بالكم صلاة الخوف ستأتي بالتفصيل، ولقد وردت صلاة الخوف في القرآن الكريم في سورة النساء، ورد وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، إلى آخر ما ورد ذكره في احكام صلاة الخوف. ولقد وردت لها هيئات، هذه الهيئات ثابتة عند اهل الحديث، والفقهاء بعضهم يأخذ بصيغة والبعض يأخذ بصيغة اخرى، والصواب كما قال اهل الحديث كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به. زي مثل ماذا؟ مثل التشهد، ومثل دعاء الاستفتاح، ومثل التسبيحات، كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت عنه ينبغي ان ايه؟ ان يفعل على كل هذه الهيئات طارة هكذا وطارة هكذا. وصلاة الخوف لها هيئات حسب ظروف المعركة كما سيجيء، وهنتكلم عن صلاة الخوف وقتها يعني بإذن الله. فقد يصلي الإنسان الإمام ركعة بنصف الجيش، والنصف الآخر يصلي معه ركعة واحدة، ومن الممكن أن يصلي كل منهم ركعة ثم يضم إليها ركعة إيه؟ أخرى. كل هذا جائز بشرط أن يكون في المواجهة، مواجهة الجيش وفي فترة عدم اصطدام، فترة يعني مناظرة، هذا الجيش يناظر وهذا الجيش، هذا يرى وذاك يرى، ولم يحدث اشتباك. لكن لو حدث الاشتباك، هذا الذي يقول عنه الشيخ الألباني كما ذكر في الحديث، قال: وأما في صلاة الخوف الشديد فقد سن صلى الله عليه وسلم بأمتي أن يصلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا، مستقبل القبلة أو غير مستقبليها، يعني العدو يكون عكس القبلة، تقول له طبعا إذنك أنا أتجه للقبلة وأصلي؟ ما ينفعش الكلام ده، فنصلي مستقبل القبلة أو على حسب مواجهتك للعدو. يبقى هنا سقط عنك شرط مواجهة القبلة. ليه؟ ليه؟ خوفا عليك حتى لا تقع في الموت، مش كده؟ رحمة من ربك سبحانه وتعالى بك، وحتى لا تترك الصلاة، فتصلي أنك في حاجة إلى الاتصال بالله عز وجل في هذه المعركة. في المعارك أنت في حاجة إلى الاتصال بالله عز وجل، فتكون في مواجهتي، تكون أنت في مواجهتي، حتى ولو كنت مستدبرا للقبلة، راكب أو على قدميك، يعني كنت تحارب وأنت على قدميك أو أنت تركب. قال: وإذا اختلطوا فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس. الإشارة بالرأس يعني التكبير، الله أكبر، وتكمل صلاتك وانت بتحارب وبتضرب. واخدين بالكم؟ يسر الله لكم جهادا شرعيا ليس جهادا بدعيا. يقول: إذا اختلطوا فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس. وكان صلى الله عليه وسلم يقول، طبعا الإشارة بالرأس أخف من الإماءة، إشارة وخلاص، بعكس الإماء، مش معقول انت بتحارب العدو تعمل إماءة. بقول لك انساء العربية ما تومئش من رأسك كثيرا، فكيف وأنت تقاتل العدو، مش كده؟ يقول: وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين المشرق والمغرب قبلة. وقد بينا أن هذا الحديث لا يقال إلا لأهل مين؟ المدينة، ومن كان على خط المسامتة معهم في جنوب المدينة، واضح؟ يعني على نفس الخط، وإلا لأن بين المشرق والمغرب قبلة، بين المشرق والمغرب قبلة، لكن بالنسبة لأهل المشرق ستكون الكعبة بالنسبة لهم في الغرب، وبالنسبة لأهل المغرب ستكون الكعبة بالنسبة لهم في المشرق، وبالنسبة لأهل الشمال ستكون هي في الجنوب، وبالنسبة لأهل أهل مصر هي جنوب شرقي، مش كده؟ مثلا لو كان أحد في الجنوب الإفريقي هتكون بالنسبة له ايه؟ ها؟ الشمال شرقي، عكسنا الشمال شرقي، لو في السودان هتبقى شرق، لو في ايران هتبقى غرب، وهكذا. يبقى المسألة ما تجيش تقول ايه؟ القبلة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. لا، ما ينفعش، ده جاهل. الرسول قالها لمين؟ لأهل المدينة، فما تاخدوش الحديث وتطبقوه على اي مكان جغرافي اخر. علشان كده الكلام ينزل على حسب ايه؟ ما الواقع الذي كان فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال جابر رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيرة او سرية، فأصابنا غيم فتحرينا واختلفنا في القبلة. طب الرسول عليه الصلاة والسلام هل من الممكن ان يخطئ موضع القبلة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يتحرى كسائر البشر، ومن الممكن أن يجتهد في هذا الأمر ولا يوفق. لماذا لا يوفق؟ لأن الله عز وجل يريد أن يعلمه ويعلم الصحابة ويعلم من سيأتون من بعدهم كيف يتعاملون. وإلا هو الرسول عليه الصلاة والسلام لما يقول إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون إلي ولعل أحدكم يكون ألحن بحجتي من الآخر فأقضي بنحو مما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه. كون النبي عليه الصلاة والسلام يقضي بشيء من حق أخيه قاصد ولا غير قاصد؟ لو قصد يبقى حكم بغير العدل، مش كده ولا لا؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول لك ايه ما احنا نحكم غلط علشان نعلم الله؟ ما ينفعش يحكم غلط، ما ينفعش. الرسول عليه الصلاة والسلام ده منزه صلى الله عليه وسلم عن انه يظلم الناس، لا يظلم، يحكم بالعدل، في بالعدل فيما يبدو له هو، فيما امامه من قرائن وأدلة. يدرس الموضوع كدراسة اي قاضي وهو يعلم القضاء. قد يقول قائل ولماذا لا يأتي جبريل ان اخطأ فيوجهه؟ نقول لو وجهه جبريل في كل قضية لن يكون هناك تعليم للقضاء. ليه؟ لانه سيقال لا، سيقال لو جئت لتكلم القضاء وتقول احكموا يقولون كيف نحكم، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى اليه، اما نحن فلا يوحى الينا، فانقطع الحكم بالقضاء. ينفع؟ وذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يكلف من قبل رب العالمين بأن يحكم بين الناس بدون نزول الوحي عليه في هذه القضية، ما يعلموش. فيحكم النبي صلى الله عليه وسلم بما لديه من أدلة شرعية كمجتهد، ويدرس الأمور كبشر يدرسها، وإذا كذب عليه إنسان لا يطلعه الله على حقيقة ما في قلب الرجل من كذب، لا يطلعه لأنه لا يعلم الغيب. فيكذب الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام يأخذ بهذا الرجل أو بكلامه لأنه ألحن بحجته من الآخر، إنسان مع حق بس مش عارف يظهره، والآخر لف ودار كذب أو أتى بشهود زور. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ أنما أنا بشر مثلكم. هو يوحى إليه لكن في هذه المسألة لن يوحى إليه في هذه في عين المسألة، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه في هذه المسألة لن يوحى إليه، في قضايا القضاء بين الناس يوحى إليه كتكملة للتشريع، لكن طالما سيحكم في الموضوع وليس هناك احتياج إلى تشريع وإنما الخطأ وقع من الاجتهاد في تحقيق مناط المسألة وارد ويؤجر صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يصيب كبد الحقيقة في هذه المسألة. هو اللي بيقول إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون إلي في قضية الخصومة ولعل أحدكم يكون ألحن بحجتي من الآخر فأقضي بنحو مما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فمن المكفر. بيحلم عليه، اوعى تفتكروا لك ده النبي صلى الله عليه وسلم حكم لي يبقى الحق معايا حتى لو كان مبطلا، يقول له لا، حتى لو حكم لك النبي صلى الله عليه وسلم انت عارف كويس ان ده مش حقك، فيبين لو انه هو ليس مطلعا صلى الله عليه وسلم على القلوب، وانما المطلع على القلوب من رب العالمين. فاحذر لا تظن ان حكم القاضي يحل الحرام او يحرم الحلال او يجعل ما ليس بحق حقا، حتى ولو كان القاضي النبي عليه الصلاة والسلام، وانما اعلم انك موقوف بين يدي الله وسيحاسبك ربك بما في قلبك بالحقائق التي تغيب على البشر حتى ولو كانوا انبياء، صح؟ فيقول فمن قضيت له بشيء من حق اخيه فانما اقضي بايه؟ له بقطعة من النار فليأخذها او ليدعها. وخلي بالكم الكلام ده عارفين بيقفل الباب على الادعياء اللي ممكن يدخل على النبي عليه الصلاة والسلام ويكذب عليه، ومن الممكن النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ بظاهره فبعد ما يمشي يقول لك هذا لو كان نبيا حقا لكشفني لكن انا كذبت عليه، فيفتن فتنة على فتنته. الامر مغلق، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن مدعيا ما ليس معه او ما ليس له، وانما يقول ها انا بشر لا اعلم الغيب، وانما الذي يعلم الغيب علام الغيوب سبحانه، وانا اعلم القضاة لان القضاة الذين سيأتون من بعدي لن يكون لهم اتصال بالوحي، فكيف اتعامل انا في مجلس القضاء بالاتصال بالوحي؟ يبقى يغلق الباب هنا امام ايه؟ من سيأتون من بعدي. واخدين بالكم؟ كذلك هنا لو فهمنا هذه القضية انهم مع النبي عليه الصلاة والسلام وتحروا واختلفوا في القبلة وقعوا في الخطأ، لان الله يتركهم لهذا حتى يتعلموا. واخدين بالكم ولا لا؟ وقال جابر رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيرة أو سرية فأصابنا غيم. الغيم حينما يحدث في السماء غمام فلا يستطيع الناس إن كانوا في النهار يعني لا يرون الشمس، وإن كانوا في الليل لا يرون النجوم ولا القمر، فإذا كيف يستطيع الإنسان أن يتجه إلى القبلة؟ نحن في النهار نستطيع أن نحدد القبلة عن طريق الإيه؟ الشمس. وفي الليل نستطيع أن نحدد القبلة عن طريق الإيه؟ النجوم. النجوم وبالنجم هم يهتدون. طبعا خلاص ما بقاش في حد بيحدد لا بالنجوم ولا بشمس، ولا الناس عارفين المشرق فين ولا المغرب منين، يعني ربنا يسلم، يعني الناس ما بقتش تنظر في السماء اصلا، فربنا يسلم يعني. فاصابنا غيم فتحرينا واختلف. طبعا طالما ما فيش هوادي تهدي وبالنجم هم يهتدون، فكيف يستطيعون ان يحددوا الجهة؟ قال: فتحرينا واختلفنا في القبلة، لابد أن يحدث اختلاف. فصلى كل رجل منا على حدة، فجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا. يعني لما عملوا هذا عملوا أماكن معينة، أنا صليت إزاي، اتجهت هذا الاتجاه، يعمل خط ووضح لنفسه الاتجاه اللي اتجاه، عشان لما تطلع الشمس أو الغيم يذهب يستطيع أن إيه؟ يحدد له أصاب أم إيه؟ أم أخطأ، علشان يعيد صلاته إن كان أخطأ. واخدين بالكم؟ قال: فجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا. فلما أصبحنا الصبح، لأنهم كانوا في الليل والغيم كان في الليل، فلما أصبحنا نظرنا فإذا نحن صلينا على غير القبلة، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. مع ذلك إن الجيش كان منتشرا، ما كانوش في مكان واحد. فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمرنا بالإعادة، وقال: قد أجزأت صلاتكم. أنتم اجتهدتم؟ نعم. ينطبق هنا قول الله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. مش أنت اجتهدت؟ نعم اجتهدت، الصلاة سليمة والحمد لله. يبقى حدث هذا من أجل أن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه إيه؟ ها؟ غمي عليه الأمر، وإلا لو كان علم لما تركهم يصلون على عكس القبلة. واخدين بالكم ولا لا؟ لم يتركهم الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه لما علم ما الذي حدث قال صلى الله عليه وسلم معنى الكلام أنه تركهم ولم يأمرهم بالإعادة. قالوا: فلم يأمرنا بالإعادة. فدل ذلك على ماذا؟ على أن الإنسان إذا بذل جهده واجتهد وأخطأ القبلة، مثل الإنسان حينما يبحث عن الماء لم يجد ماء فصلى، عمل اللي عليه وتيمم ثم صلى ثم جاءت الماء، فلما جاء الماء يعيد الصلاة؟ لا، لأنه فعل ما أمر به، ولكنه يتوضأ حينما يأتي الماء، لأن الوضوء إيه؟ نقض، إذا جاء الماء بطل التيمم، فيتوضأ لصلاة إيه؟ مستأنفة، لكن الصلاة التي صلاها انتهى الأمر. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. الله آتاهم اضطراب تيمم، يبقى هو حينما تيمم تيمم تيمما شرعيا، وحينما صلى صلى مجتهدا وظن أن هذه هي القبلة. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعى. واضح؟ وقال في الحديث في رواية أخرى الشيخ الألباني ذكر: قد أجزأت صلاتكم. فلو جاء إمام من الأئمة وقال: ينبغي أن تعاد، نقول: لو أنت هنا اجتهدت تؤجر إن شاء الله، لكن اجتهادك إيه؟ خطأ. ما يجيش واحد يقول لك: أصل أنا مذهبي كذا، ولو حصل نقول له: لا، مذهبك كذا دي ما تنفعش هنا، لأنك أنت هنا خالفت إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام. لأن إمامك العظيم الذي تتبعه لو سمع هذا الحديث وصح عنده، إياك أن تظن، إياك أن تظن أن إماما من الأئمة ممن لهم قدم صدق في الأمة يسعه أن يسمع قال الله، قال الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم لا ينفذ. هذا الإمام ما ترك الحديث إلا لأنه لم يصله من طريق صحيح أو لم يسمعه أصلا. واضح؟ وإلا إذا صح الحديث فهو مذهبي. ولذلك قلنا المقدمة اللي في الكتاب دي مقدمة يحق لكل طالب علم بل لكل مسلم أن يقرأها، التي سنقرأها إن شاء الله تعالى وأظن قبل شهر رمضان بمشيئة الله تبارك وتعالى. يقول قد أجزأت صلاتكم، ولذلك الشيخ الألباني حب يجمع الأمة على الكتاب ده، يجمعها مش على فقه ولا على اجتهاده، يجمعهم على إيه؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام يصلوا كما، وذلك كتب على الكتاب من خارج صلوا كما رأيتموني أصلي، لأن الله لم يكلفك أن تصلي كما كان يصلي الإمام مالك ولا كما كان يصلي الإمام الشافعي، ولا كان، مع إن هؤلاء أئمة تنقطع الأعناق دون الوصول إلى غبار أقدامهم، مش كده ولا إيه؟ أئمة عظام، لكن نقول لهم لكم مقامكم العظيم، لكن مقام المصطفى عليه الصلاة والسلام أعظم وأشرف، هو الوحيد الذي ضمنت له العصمة، وهو الوحيد في الأمة الذي أمرنا بإيه؟ باتباعي عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول وكان صلى الله عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه قبل أن تنزل هذه الآية. طبعا الكلام ده لازم يكون فين؟ في مكة، ما ينفعش أبدا الكلام ده يكون في المدينة، ما ينفعش أبدا أن يكون في المدينة أنه يجعل يتجه لبيت المقدس ويجعل الكعبة بين يديه، مستحيل. ليه؟ لأن اللي في المدينة لو اتجه لبيت المقدس سيستدبر الكعبة، سيستدبر الايه؟ الكعبة اللي النبي بالنسبة له في الجنوب وبيت المقدس في الشمال، لكن كان بيعمل كده النبي صلى الله عليه وسلم وهو فين؟ في مكة قبل الهجرة، ولذلك ما كانش فيه إشكالية، هو مأمور بأن يتجه إلى بيت المقدس، فهو كان يجعل إيه؟ الكعبة بينه وبين بيتي المقدس، فيصلي إلى القبلتين بيتجه على خط واحد. فكان صلى الله عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه قبل أن تنزل هذه الآية قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فلما نزل، فاستمر النبي عليه الصلاة والسلام حوالي 17 شهر يصلي إلى بيت المقدس، وكان الأمر شديد جدا عليه صلى الله عليه وسلم، لأنه ما عاد يتجه للكعبة، كان شديدا عليه، ولكنه عبد ينفذ أمر مولاه فيتقرب إلى الله عز وجل بالاتجاه، ولكن كان يقلب وجهه في السماء ويتمنى من ربي ويرجو ربه أن يأمره بالاتجاه إلى بيت الله الحرام في الكعبة. فلما نزلت استقبل الكعبة، أول ما نزلت عليه صلى الله عليه وسلم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فلما نزلت استقبل الكعبة فبينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة ألا فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام إلى بيت المقدس فاستداروا واستدار إمامهم حتى استقبل بهم القبلة. طبعا هذا يدل على أنه إذا اتجه الإنسان في نصف صلاته، يعني نفرض أنك تحريت القبلة وأخطأت وأنت تصلي جاءك ثقة وقال لك القبلة هكذا أو عدلك على القبلة، هل تخرج من الصلاة لتستأنف ولا ما مضى سليم؟ ما مضى سليم. بعض أهل العلم يقولون لا، بل ينبغي أن يخرج من الصلاة ويستأنف. نقول لهم أهكذا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام الأصحاب بفعل هذا؟ يقولون وما أمرهم؟ نقول لم يأمرهم بالإعادة، وهؤلاء ماذا فعلوا؟ كانت وجوههم إلى الشام فاستداروا، واستدار الإمام فكانت جزء من صلاتهم إلى القبلة المنسوخة وهم لا يعلمون. فلما أن علموا أمروا بالجديد. ما هو الجديد؟ أن يتجه، إذا عرفت فالزم. فاتجهوا إلى الكعبة، فلما اتجهوا إلى الكعبة أصبحت صلاتهم التي صلوها، الصلاة التي صلوها نصفها الأول إلى بيت المقدس، قد نقول إنها قبلة منسوخة ولا يجوز الصلاة إليها، نقول ولكنهم مثل المجتهد الذي اجتهد، لأنهم ما كانوا يعلمون، فلما علموا التزموا ونفذوا. فهل أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالإعادة؟ لم يأمرهم. فدل ذلك على أن الإنسان لو في مسجد مثلا دخل لنفرض أنك كنت تصلي في مكان ما والقبلة غير محددة وغير واضحة أو في بيت أو في ما في بلد واجتهدت وصليت فجاء إنسان من أهل البلد ووجهك إلى القبلة تكمل ولا تخرج من الصلاة؟ تكمل إن شاء الله. عندك هنا دليلان. الدليل الأول ما حدث مع الصحابة الذين كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وتحروا القبلة ثم أخطأوا فلما استيقظوا علموا أنهم صلوا لغير القبلة فلم يأمروا النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة وقال قد أجزأت صلاتكم. هذه الدليل الأول. الدليل الثاني ما فعله الأصحاب بقباء حينما نسخت القبلة وأمروا بالاتجاه إلى بيت الله الحرام وجاءهم يخبرهم من يخبرهم من الصحابة بهذا فاستداروا. وهذا المسجد يسمى بمسجد ايه؟ القبلتين. وقلت لكم قبل كده ان في بعض الناس للأسف يدخل وهذا خطأ. يعني الخطأ اللي معمول ده اصلا من القائمين على المسجد انهم عاملين قبلتين تلقى في قبلة في الجنوب وقبلة في الشمال يقول لك دي القبلة. بعض الجهال يذهبون يقول لك انا صليت للقبلة دي فاكر ان كل ما يخش المسجد ده من السنة يصلي للقبلتين يتجه الى بيت المقدس يصلي ركعتين ويتجه الى الكعبة ويصلي ركعتين فاكر ان دي خصوصية لهذا الايه المسجد عشان فيه محرابين موجودين محرابين مجوفين ده عكس ده فيروح يصلي بعد ركعتين ويصلي بعد ركعتين. الصلاة طبعا اتجاه بيت المقدس صلاة ايه باطلة مش كده ولا لا؟ وينبغي على اهل العلم ان يوضحوا للعوام ان هذه اخطاء. قال وكانت وجوم الى الشام فاستداروا واستدار امامهم حتى استقبل بهم القبلة. ده عشان يستدير الامام لازم يمشي مش يستدينوا. لو استداروا هم استداروا يبقى اصبح الامام مأموم وهم اللي قدامه والصف الاخير الاول لكنه عمل ايه مشي علشان يوصل للحائط الاخر ويتجه الى القبلة يكون في المقدمة. واخدين بالكم ولا لا؟ فتحرك ومشي مش استدار يعني للخلف دور لا وإلا يبقى هو المأموم والصفوف قدامه هذا مش هيبقى إمام. فهو استدار يعني مشي لغاية ما ايه ما اصبح في الحائط المقابل للحائط الذي فيه الاتجاه الى قبلة. يعني مثلا نفرض ان قبلة بيت المقدس هناك هنا عكس هنا ده انا بضرب مثل. لو احنا في المدينة لو احنا دلوقتي بيت المقدس مش كده لان احنا هنا الكعبة هنا بالنسبة لنا جنوب ايه شرقي احنا بالنسبة لنا بيت المقدس ايه شمال شرقي مش كده ولا لا؟ يبقى عندك القاهرة كأنها قاعدة مثلث ضلع متجه للكعبة والضلع التاني متجه للايه لفلسطين مش كده؟ لكن انا بكلمك لنفرض انت في المدينة الان يبقى ده الكعبة يبقى هنا بيت المقدس. فالامام كان هنا علشان يجي هنا لازم يمشي مش كده ولا ايه؟ والا لو لف هناك واحنا لفينا يبقى احنا الائمه وهو في اخر الصفوف مش كده؟ نعم. يقول القيام وكان صلى الله عليه وسلم يقف فيها قائما في الفرض والتطوع ائتمارا بقوله تعالى وقوموا لله قانتين. قوموا يعني قفوا قياما لله. قوموا يعني قفوا قياما في الصلاة لله. قانتين بمعنى مطيعين مدينين لله عز وجل الطاعة. لأن القنوت بمعنى الطاعة والإدامة الديمومة على الطاعة. القنوت ليس معنى الدعاء بعد الركوع لا كان يطيل القنوت مش بيطيل القنوت يجي بعض الجهال فيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القنوت فيقعد يدعي للناس في رمضان ساعة هذا جاهل مش عارف يعني ايه القنوت اللي كان بيطيله النبي عليه الصلاة والسلام. يطيل القنوت يعني يطيل الايه القراءة في الصلاة نفسها في القيام. قوموا لله قانتين فديمومة الطاعة لله عز وجل ان يقرأ بإطالة ويركع بإطالة ويقوم من الركوع يطيل ويسجد يطيل هذا هو المقصود من الحديث وليس المقصود انك انت تصلي في ثلاث دقائق وتوقف الناس ساعة ونص تدعي لهم هذه بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولكن للأسف احنا فتنا في هذه الأزمنة بقراء أصبحوا أئمة للناس يخترعون بدعا والناس للأسف وللأسف تجد المساجد فيها إخوة وملتحين ويقولك بنتحرى السنة ويجوا يوم بقى 27 والأيام الأخيرة وبسم الله ما شاء الله يفضل الإمام وممكن يغبط الصلوات كده سريع سريع سريع. بس النهارده جايين النهارده الختمه, الختمه عنده مش ختام القران, لا لا لا, الختمه عنده الدعاء. وكان عندنا دعاء سنه 2000 ودعاء سنه 2001 ودعاء سنه 2002, فاكرين القصه دي. ومن هذه امور للاسف يعني تجبى اموال من وراء هذه الامور والشرايط تباع, واخدين بالكم؟ كل دي بدعه بدعه بدعه, والعياذ بالله البدعه تولد بدعا للاسف للاسف للاسف. يعني سلمنا الله واياكم, وكنا نظن ان مساجد اهل السنه بمنأى عن هذه البدع, الا انه كله وقع في هذه البدعه بلا استثناء الا القليل القليل القليل النادر, والنادر لا حكم له. يعني للاسف درجه انك لو يعني هذا يذكرني بقول ابن مسعود رضي الله عنه حينما قال: كيف انتم اذا لبستكم فتنه يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنه. اسمعوا الكلام ده كلام خطير, وهذا الكلام له حكم الرفع. ابن مسعود لما يقول هذا الكلام ما جابوش من عندي نفسي, هذا الكلام له حكم الرفع, ورد باسنادين, اسناد صحيح واسناد حسن, ولذلك يقولون عن هذا الخبر حسن صحيح كما راه الدارمي وغيره. يقول: كيف انتم اذا لبستكم, بيقولون كده ابن مسعود, كيف انتم, شوفوا هتلاقوا الكلام ده للاسف ينطبق على عصرنا, كيف انتم اذا لبستكم فتنه يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير, كل وقع فيها والعياذ بالله, ويتخذها الناس الفتنه سنه, حتى اذا تركت قالوا تركت السنه, وينكروا عليك. قالوا: متى ذلك يا ابن, ما هيحصل امتى؟ قال: اذا كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم وكثرت خطباؤكم وقلت علماؤكم وامناؤكم وتفقه لغير الدين والتمست الدنيا بعمل الاخره. شوف المصر الكلام ده اظن في هذا العصر ولا مش موجود؟ الخطباء بسم الله ما شاء الله, ده احنا عندنا خطباء نفتح بهم الاندلس مش فلسطين, خطباء ممكن الخطباء نفتح بهم الاندلس, يعني خطباء كتير جدا. اذا كثرت خطباؤكم وقلت فقهاؤكم, كثرت ها غير الخطباء والعلماء والفقهاء بيقلوا, كثرت ايه؟ كثرت ايه؟ ها قراءكم, القراءة, احنا اصبحنا في زمن كله قراءة, بسم الله ما شاء الله, معرض الكتاب الدولي وجبنا كتب, كله يحرص على خطف الكتب, كثرت القراء, والقراء كتروا والقلم فشى كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من علامات الساعة ان يفشو الايه؟ القلم. وكثرت قراءكم وقلت امناؤكم, فين الامانة؟ ثم قال: وتفقه لغير الدين, الناس بتتفقه بس مش لغير الدين, والتمست الدنيا بعمل الآخرة, بقى عمل الآخرة الناس بتقبض منه عيش, بتاكل منه عيش, أصبح الإمامة مصدر, القراءة في رمضان مصدر كبير قوي, خلي بالكم انتوا ممكن تكونوا مش عارفين, مصادر كبيرة جدا للثراء هذه القضايا والدعوة. ويجي البعض يقول لك: سبحان الله, هو انتوا عايزين المغنيين وبتوع الكورة اللي معاهم فلوس وأهل الفضل والعلم ما بيبقاش عندهم؟ سبحان الله, قلقلوا الضاد, ما اعرفش الضاد دي بتقلقل ليه؟ بتقلقل اهل الفضل, اهل الفضل انتوا مش عاوزينهم يبقوا زي عمرو دياب وزي فلان وزي علان, وعايزين دول يبقوا معاهم, سبحان الله. وانت عايز يا عم الشيخ انك تستوي بامثال هؤلاء؟ ازاي تساوي نفسك بامثال هؤلاء؟ لماذا ترضى لنفسك ان تستوي هؤلاء؟ انا بقرا كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاه والسلام, واجي اقارن نفسي انا بلعيب كوره, أو أقرأ أو أقارن نفسي براجل مهرج, أو أقارن نفسي بمغني أو بمغنية, ليه وصلنا نفسنا لهذه المهانة؟ إحنا كده بنذل نفسنا وبنهين نفسنا. لما يصل الداعية أو طالب العلم لأنه عايز يساوي نفسه بالمغني, يقول لك: أنا كنت في قرية الأسد ولقيت إن عمرو دياب موجود وأنا موجود, العدد اللي عندي كان أكتر من عمرو دياب, ليه كده؟ ليه تساوي نفسك بعمرو دياب, أو ليه تساوي نفسك بلعيب كورة؟ ليه نوصل للمهنة دي يا اخوانا؟ اللي نفسه يلعب كورة يروح يلعب كورة، اللي عايز يغني يروح يغني. لكن ما نقارنش أنفسنا. مع إن إحنا لما نستاهلش، يعني إحنا ما نستاهلش يكون طلبة علم كمان. بس ما نسويش نفسنا أبداً بهؤلاء. إن لم تكن أنت تعظم العلم الذي تحمله، ولو أن أهل العلم صانوه، صانهم. مش الرجل بيقول الجرجاني بيقول ايه؟ ولم ابتذل في خدمة العلم مجتي لأخدم من لقيت، ولكن لأخدم أأشقى به غرسا وأجنيه حنظلة. إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه.